السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذه ستكون آخر محاضرة في سلسلتنا الطويلة التي سوف نستأنفها فيما بعد. بعد هذه المحاضرات وستكون إن شاء الله في التعليق على كتاب درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية، وتكونون قد أخذتم يعني صورة أين بدأت الفلسفة، كيف تم، ما هي أهم المدارس، ما هي نظرية المعرفة التي سوف ترونها تتحرك إن شاء الله وتفعلونها في فهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. وبالنسبة للمحاضرات التي أخذناها في مباحث الفلسفة هي مجرد مداخل وإضاءات، ويفترض أن تنموا أنفسكم بالقراءة والبحث، والفلسفة تحتاج إلى قراءة أكثر من أي تخصص آخر، خصوصا أنها عامة وتتكلم في مسائل كبرى، فيفترض أن تنموا هذا الشيء بالقراءة والمطالعة. قبل أن نختم هذه المحاضرة بالإجابة على سؤال وردني، يستحسن أن نذكر أن الفلسفة كانت تتأثر أيضا بالتاريخ وبالواقع، فالأزمة العالمية في الحرب العالمية الأولى والثانية، موت ملايين البشر، ستؤثر في فلسفات تشاؤمية وأخرى عدمية، ستؤثر في الوجودية، وستؤثر في الوضعية، وضعية فيينا أنهم رفضوا حتى الفلسفة، وسيقال أن الفلسفة ماتت لأنها ستجلب لنا الدمار، ما نريد ميتافيزيقا. سوف يبحث أيضا موضوع العلم، معناه وما هو العلم وما هي حدوده، وهذا مبحث فلسفة العلم. وأنصح بقراءة كتاب فلسفات عصرنا لفرانسوا دوريتي، وإن شاء الله بإذن الله ستكونون موفقين في دراستكم هذه دراستكم الفلسفة. وبالنسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية فشيء جيد جدا أننا سوف نعلق عليه إن شاء الله بإذن الله، نبدأ في المحاضرة القادمة بالتعليق على كتاب ابن تيمية. السؤال الذي وردني وهو: ما أهم الانتقادات التي وجهت لكتاب ما بعد السلفية لأحمد سالم وعمر بسيوني؟ والحقيقة أن النقد لأي كتاب يفترض أن يكون لفكرة الكتاب، والجزئيات هذه جزئيات سهلة، المهمة هي الفكرة العامة التي يتم نقدها. ورغم أن كثرة من الانتقادات وجهت للكتاب، إلا أن الكاتبين لم ينظرا إلى تلك الانتقادات بعين يعني تنظر إليها وكأنها انتقادات حقيقية، حتى طالعنا بندر شويقي بانتقادات في اتهامات في سرقة الكتاب إلى آخره، واعترف الكاتبان بشق من هذه الانتقادات التي وجهها بندر. نحن الآن لا يعنينا خصوصا في المباحث الفلسفية هل الكتاب مسروق أو غير مسروق، سوف أذكر أهم الأفكار التي قام عليها الكتاب، وهل هذه الأفكار حقا إسلامية فضلا عن أن تكون سلفية أم لا. من أخطر الأفكار التي وجدت في كتاب ما بعد السلفية وهو تعدد الحق، فهو يقول بأن الحق غير محصور في جماعة أو طائفة. طبعا هذا الكلام جميل، هذا يقوله ممكن سياسي، ممكن يقوله واعظ، وغير مطلع، وتمر يقول الناس والله ما يعني الرجل يعني قد لا يعني كلامه بحرفية، يقصد الشعر قد يقصد المثال، لكن أن تكتب في كتاب فكري، كتاب يعني يعتبر نفسه أنه والله يؤصل في كثير من المباحث السلفية، خصوصا أن الكاتب وكأنه يحسب على تيار أو على توجه سلفي. هذا الكلام يعني غريب وعجيب، لا يمكن أن يصدر. لماذا؟ الفكرة أن الحق غير محصور. طبعا احنا نتكلم عن منهج، لا شك أن الحق كواقع، لا يوجد إنسان معصوم، لكن يوجد منهج معصوم. لما نتكلم عن المنهج يختلف الكلام عن الأفراد، حتى تقول يا الله فلان أخطأ وفلان أخطأ، ما نتكلم بهذه الطريقة. المسلم يخطئ والمسيحي يخطئ والنصراني يخطئ، النصراني عفوا يخطئ واليهودي يخطئ، وكل واحد في الكرة الأرضية يخطئ. إذن يعني هل الحق يتوزع بين كل البشرية وما يوجد ديانة حقيقية؟ أنت دائما في أي فكرة حاول أن تعممها وأن تطردها إلى نتائجها المنطقية. أنت لما تقول ما يوجد حق محصور في فرقة من فرق الإسلام، لا أهل السنة ولا المعتزلة ولا أي فرقة أخرى، لا الشيعة ولا، إذن ما هو الحق أصلا؟ هو يعني هنا تبدأ يعني الحالة يعني هو يظن أنه يؤصل للليبرالية، يعني أنت حق وأنا عندي حق وذلك عنده ربع حق وذلك 20 حق. هذه الحالة شبه الليبرالية، أن والله الجميع عنده الحق. تتجاوز أن الليبرالية حتى تنجح في المجتمع يجب فصل الدين عن الحياة العامة حتى. كيف هذا الأمر؟ الليبرالية لما قالت يا أخي أنت عندك حق وأنا عندي حق وما يمكن أن تكرهني على شيء، ما سمحت أن يكون هناك أحزاب دينية وسياسة دينية ونحو ذلك. لماذا؟ سوف نرى الآن ما الذي يمكن أن يحصل. يأتي حزب إسلامي وتكون أصوله غير سوية مثلا على عقيدة أهل السنة ولا على نهج أهل السنة ولا كل هذا الكلام، ويعمل في الساحة ويقول أتباعه نحن نعمل لأجل الدعوة لله. يأتي حزب يعارض يقول لك نحن نعمل لأجل الدعوة لله. يأتي الآخر يقول لك نحن نعمل لأجل الدعوة لله. لما تقول لهم والله أنتم كلكم صحيح تعملون لله وهذا حزب دعوي وكلكم على صواب وكلكم عنده حق، أنت تهيئ لحرب دينية. في الختام سوف يختلفون، في حين بأن الشريعة الإسلامية حتى ما قالت هذا الأمر، وفي الشرع يبحثون دائما عن الراجح. هذا يهدم مهدم أسس الترجيح. إذا كان في الفروع يقولون المصيب واحد، ولماذا أصلا قام ما يسمى بفقه المقارن؟ تقول هذا قاله كذا وهذا قاله كذا، لكن هناك راجح. الشافعي رضي الله عنه في الرسالة، أول أصل في أصول الرسالة عنده أن الحق مثل إصابة الكعبة. يعني عندك أربعة يريدون أن يصلوا ما يعرفون الكعبة، يستدل هذا ويجتهد هذا، وهذا ينظر إلى النجوم وذلك ينظر إلى الأرض، وكلهم يحاول إصابة الكعبة، إصابة الحق. هذا صلى شرقا وهذا غربا وهذا شمال إلى الشمال، ولكن الحق في واحد، في جهة واحدة. الآن هم معذورون، بل صلاتهم صحيحة، ما أحد يناقش في هذه. طبعا هذا لمن هو أهل بالاجتهاد، لكن الحق واحد. ما يوجد الحق في الكعبة، ما توجد في 4 جهات، وما توجد المسلمون يصلون إلى أي جهة ويقال الله الحق موزع، هناك كعبة واحدة. فهذا كان أساس من أسس الاجتهاد في كتاب الرسالة للشافعي. لما يختلف العلماء نقول هو اللي اختلفوا واجتهدوا وأخطأوا، ونسأل الله لهم المغفرة لمن أخطأ، ولمن أصاب نسأل الله له الأجر. أما طبعا هذا يتجاوز أن هناك أقوال أصلا ما قيلت اجتهادا، ما قيلت أصلا اجتهادا. فهناك فكرة في كتاب ما بعد السلفية بأن الحق لا ينحصر. كيف يعني الحق لا ينحصر؟ والله لا ينحصر في أهل السنة والجماعة، يوجد عند الشيعة حق وعند المعتزلة حق ونحو ذلك. وهذا يعني تمييع للمسألة ببساطة. ما أحد نفى أن كل، ما أحد قال كل الفرق عندها كل كلامها ضال، بل قالوا كل حق في الفرق من غير أهل السنة والجماعة هو حق موجود في أهل السنة والجماعة. أعطيني مسألة فقهية مثلا انفرد فيها الشيعة وكان فيها القول الراجح، وهذا القول لم يؤثر عن أهل السنة والجماعة. ما تقول لي والله الأئمة الأربعة هم من أهل السنة، هناك غير أهل الأئمة الأربعة. هذا مسألة، ما تتكلم كلام عام مطلق مميع غير مبني على جزئياته. فما يوجد، لا يوجد مسألة انفرد فيها أحد على أهل السنة والجماعة من الفرق وكان عنده الحق فيه فيها دونهم. طبعا قد يرجح إنسان يقول مثلا الجمع مثلا بين الصلاة للحاجة دون مطر ولا خوف ونحو، هذا قد يحصل الترجيح، ولكن هذا الترجيح مسبوق. ابن عباس قاله. تقول لي ما هو الأئمة الأربعة ما أخذون؟ قلت لي ابن عباس من أهل السنة والجماعة، ماذا تقول يا رجل؟ مثلا موضوع الطلاق، الطلاق المعلق الذي رجحه ابن تيمية والذي قال به، ما قال الله أنا ذهبت إلى مذهب الشيعة، بل هو يقول هذا مذهب قديم في مذهب أهل السنة والجماعة وإن لم يشتهر. فلا نحتاج إلى تمييع للأصول. يعني مثلا هل يمكن للمعتزلة أن ينفردوا عن أهل السنة ويقال والله لربما يكون الحق معهم في موضوع خلق القرآن؟ نقول بما أن هذه المسألة خالف فيها أهل السنة والجماعة، يقطع بأنهم انفردوا عن الأمة وانفردوا عن الإجماع الحق وشذوا في هذا وضلوا. ليست المسألة طبعا لما نقول انفردوا، يعني في هناك ما هنا يعني وجدت في كتاب ما بعد السلفية عدم فهم لفلسفة الإجماع. الموضوع ما هو طوائف كما هم يتخيلون، ولا هو لعب سياسي. أهل السنة والجماعة لما اعتنوا بالحديث ولما اعتنوا بالنقول عن السلف الصالح، حووا الأقوال التي جاءتهم عن سلفهم. أما الفرق الأخرى مثلا المعتزلة ما عنده اعتناية أصلا بالحديث، وما يأخذ بالحديث إلا بشروط ألا يخالف العقل ونحو ذلك. كذلك ما يعني ما وجد منهم النقاد المعتنين، يعني كانوا فترة النقاد أهل السنة مثل الإمام أحمد وغيره كانوا مشغولين ما شاء الله، يعني يضطهدون الناس على موضوع القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، والإمام أحمد يمحص في الأحاديث ويبين الأحاديث. بالنسبة للشيعة فيعني موضوع الشيعة موضوع الروايات معروف، ويكفي أنه مثلا الحيدري يقول لك أنه كان عندنا رواة عاجم ما يعرفون العربي وكانوا يروون، يعني وهذا كلام يعني يذكره في كتابه التفقه في الدين. فيعني يقول لك عندنا أعاجم كانوا يروون الحديث، ما يعرف الحديث، ما يعرف العربية، وخلاص يقول قال رسول الله ونحو ذلك، وهذا ويروه بالمعنى. حتى يقول لك كيف أعجم يرويه بالمعنى وعن العربي وهو ما يعرف عربي، قصة طويلة. فهناك عملية تضخم أصلا في المذهب الشيعي، وما هنا ما يوجد هناك موازين للعلم الحديث. وهذا الكلام ليس تجنيا عليهم، تستطيع أن تراجع مثلا كتاب علم الحديث لعبد الكريم الفضلي، يقول لك عندنا قاعدة في المذهب اسمها قاعدة الجبر وقاعدة الكسر. هذا الكتاب مرفوع على الشبكة، تستطيعون أن تراجعوه. قاعدة الجبر يقول لك الحديث الذي يخالف الذي يوافق المذهب وإن كان ضعيفا من كل الطرق فنحن نجبره لأنه موافق المذهب فيصير صحيح، والحديث الذي يخالف المذهب المذهب الشيعي فولو كان صحيحا عندنا يعني وفق الطريق فنحن نكسره. هذه قاعدة الكسر، يعني على كل الأحوال نحن على حق، يعني نحن على حق. ما يوجد عندهم علم الحديث بمعنى علم حديث. وتستطيع أن تراجع، مثلا لا تجد مثلا مباحث التدليس، ولا تجد مباحث اللي هي موجودة عند أهل السنة والجماعة، مباحث هزيلة جدا عندهم ومسروقة عن أهل السنة. وهو يقول لك يعني إحنا بدأنا علم الحديث في القرن العاشر الهجري، يعني هذا أيام ما الناس راجع، يعني خلاص يعني علم الحديث كان قد استقر عند أهل السنة، وهم بدأوا علم الحديث يقول لك في القرن العاشر ولا التاسع هجري، وتسألهم لماذا؟ يقول لك لأنه أصلا عندنا الروايات كانت متصلة إلى 300 هجري أو أكثر من 300 هجري، لأن الأئمة هم الرواة الأحاديث. يعني عملية يوم ما انتهى أهل السنة من الجمع، هم بدأوا جمع الحديث عن الإمام المذكور هذا، قصة المهدي وغاب والغيبة الصغرى، وهناك 9 سفراء عن المهدي، وهناك 17 سفير 18 سفير ادعوا السفارة، وهناك 4 قالوا منهم الحق. فقصة طويلة عريضة، ويأتيك بعدها أحمد سالم يقول لك يعني ممكن يعني يكون هناك الحق إيه منفرد هو والبسيوني، هذا كلام يعني غير مستقيم أبدا. طبعا أيضا في الكتاب يوصل لفكرة، يقول لك يعني هو طبعا يحب أن يجمع بين الناس، فيقول لك يعني مثلا الأحاديث التي فيها صفات تقول مثلا ينزل الله إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل، يعني العامي المهم يفهم منه أن الرحمة لله وأن هذا الوقت يعني جيد لقيام الليل وللإحسان وهو الثلث الأخير من الليل. أما الخواص هذولا المعتزلة والسلفيين وما نعرف ما كذا، فهؤلاء يعني ممكن يتكلموا عن الصفات، أما العام فيعنيه أن يفهم فقط أن هذا فضل من فضائل قيام الليل والثلث الأخير. هذا يعني مبني على تقسيم الدين إلى خواص عوام، هناك خواص يفهمون شيء، العوام يفهمون شيء آخر، من أين لك هذا؟ هذا يعني يعود مثلا نفهمه عند الصوفيين، نفهمه عند أفلاطين يقسم الناس إلى عوام وخواص، نفهمه عند أفلاطون هناك عوام وخواص، لكن في الإسلام نفسه ما يوجد عوام وخواص. هذا الشيء ما يوجد أن العامي يفهم شيء مناقض للآخر، أو أن هناك شيء حقيقي في النص لا تقوله أنت للعامي البتة ولا يكلف به العامة. هذا كلام عجيب، يعني تخيل أنه مثلا نقول إن الله ثلاثة ثلاثة ولقد كفر الذين قالوا إن الله ثلاثة ثلاثة، فيصبح عن العامي يفهم شيء والخاص يفهم شيء، قل هو الله أحد للعام شيء، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يعني يفهم العامي أن هناك رب يدعوه، أما الخاص يفهم أن هذا الإله غير مولود. إيش هالكلام هذا؟ هذا شيء مكلف فيه العامي والمكلف فيه الخاص. و من قال بأن المعتزلة أصلا من الخواص يعني مثلا، أو أهل الاختصاص؟ من سلم هذا الأمر؟ يعني الآن يأتيني إنسان ما عمره مثلا يعني ليس محسوبا من علماء الشرع، وهو أحسن علماء الكلام غير محسوبين من علماء الشرع ولا التفسير ونحو ذلك، فمثلا تجده إن ولدت مثلا معتزليا زي مثل الزمخشري ويفسر القرآن، هو يفسر ليس يعني ليس من يعني الذي أهله ليس الاعتزال، والذي أهله قدرته اللغة العربية مثلا المتفوقة ونحو ذلك، لكن علم الكلام بحد ذاته هذا ليس تخصصا شرعيا، هذا تخصص فن جدال وإفحام، وقد يكون العالم غير متكلم وقد يكون المتكلم غير عالم، فهذا شيء، فمجرد أنه متكلم لا يعني أنه عالم. وطبعا الإفحام للخصوم ما هو مجرد إفحام، بل إفحام بوثق طريقة في الختام سوف تردد قسما من النصوص الشرعية، فليس موضوع المتكلم أصلا من أهل العلوم الشرعية المختصين بالعلوم الشرعية، ولو أفنى عمره في الكلام المتكلم ما يحق له يتكلم في تفسير آية واحدة ولا حديث واحد. ف لما يأتيك ويقول لك يا أخي هو المعنى يعني بين الخواص معنى الصفة النزول، يا أخي أصلا العام يثبت النزول والذي لا يثبت النزول الذي تسميه الخاص هو هذا المعتزلي أو الشيعي اللي هو أصوله مثل المعتزلة، فما تأتي وتقول لي والله هو العام يفهم فقط أن قيام الليل، لا العام يفهم أن الله ينزل بدون أن يمثله بخلقه ويؤمن بهذا ويفوض الكيفية وانتهينا. هذا العام أصلا ما عندهم مشكلة، تستطيع تنزل الشارع وتعرف أن العوام ما عندهم مشكلة يثبت الله فوق السماء وبدون أن يصفصط ويناقش كثيرا ويعترض اعتراضات جدلية، خلاص تقول يقول لك يا أخي كيف مثلا لله، تقول والله الإيمان واجب به واجب والسؤال عنه بدعة ونحو ذلك يكتفي وخلاص ينتهي، بل أصلا ابن الجوزي يقول لك لو أن العامي ما اعتقد أن الله في السماء أصلا لقال أنه منفي وعدم بهالبساطة. هذا في صيد الخاطر. يعني العام يعني يذهب للعام تقول الله ليس فوق السماء ولا تحت الأرض ولا جنب العالم ولا في أي مكان، والله لا يعني ليس في زمان، والله لا يشار إليه ولا يمكن أن يرى ولا يمكن أن يحس، لا اليوم ولا يوم القيامة ولا يمكن أن يسمع. يقول لك يعني هذا إله، هذا ليس إله. وابن الجوزي يقول لك هذا العام يقوله، فكيف تقول للخاص العام هو الذي يعطل والخاص هو الله الذي يبحث المسائل؟ هذا كلام غير صحيح البتة. الأمر الآخر وهو أمر خطير، وهو أمر بالصراحة يعني مسروق ولكنه غير ملموس مثل نقد بندر شويقي، مسروق فكريا. يعني عند محمد أراكون تحديدا اعتمد منهجية ميشيل فوكو طبقها على الإسلام. ميشيل فوكو باختصار شديد يأتي إلى التاريخ ويقول لك نحن النظام الخطاب اللي هو يشمل اللغة والإيماءات والقوانين وكل شيء، هذا يختلف من مجتمع لمجتمع ويعبر عن سلطة، والسلطة هذه تنتج أنواع الخطابات وبالتالي تؤثر على نمط تفكير الناس. واضح القصة بهالبساطة. فجاء محمد أراكون وقال لك يعني نطبق هذا الشيء على الإسلام، وخرج معه التالي أن هناك كان الناس شيء ثم جاء الشافعي وضع الرسالة، أسس أصول الفقه. فعمليا هو يفعل إيه؟ ينشئ شيء جديد. الآن الناس بعد الشافعي سوف يختلف تفكيرهم عن قبل الشافعي بسبب الرسالة، وتتسلسل الحكاية، تكتشف أن الدين يتطور وأن هذا يأتي كل واحد ويضع إيش لمسته ومسحته في هذا الدين، ويصبح الدين قبل يختلف عن الدين بعد. ويقول لك هذه التحققات التاريخية وتطور الفكرة عبر التاريخ ونظام الخطاب في التاريخ، وطبعا مع استعمال مصطلحات أحافير معرفة أركيولوجيا وما أعرف كده. طبعا ميشيل فوكو ما طبقها على الأديان، اللي هو صاحب المنهج هذا طبقها، له كتاب اسمه الجنون في العصر الكلاسيكي 800 صفحة تقريبا، وله كتاب تاريخ الجنسانية طبقها على موضوع تاريخ الجنس عندهم في أوروبا، وأيضا طبقها في موضوع السجون وهو كتابه المراقبة والمعاقبة. فميشيل فوكو ما طبقها أصلا على موضوع الأديان، لكن محمد أراكون كان مغرما في موضوع الأديان. إدوارد سعيد طبقه في موضوع الاستشراق المنهج هذا. حسنا، إذن محمد أراكون طبقها في موضوع الأديان، جاء أحمد سالم وبسيوني وحاولوا يعملون في نفس النمط وفق التيار السلفي، فيصبح التيار السلفي تيار يتم تطوره عبر التاريخ، ويوجد أشخاص يعني ينشئون أمور في التيار السلفي، مثل يقول لك ابن تيمية يعني هو منشئ المعمار السلفي، الخلاف السلفي الأشعري. الله أكبر، كيف يعني ابن تيمية منشئ المعمار؟ طبعا هذه كلمة معمار وتحققات يعني هي أصلا يعني تعرف وكأن الفلسفة ناقصها اصطلاحات، فهو أصلا يعني ما يبين ما مقصوده أصلا وما منهجه. يعني ميشيل فوكو لما كان يكتب مثلا أنا أقصد هذا بهذه الكلمة بكذا، وعنده منهج يعني ليفهم كيف العلاقات، وتختفق تختلف معاه لا يضير هذا الأمر يعني، لكن تعرف ما هو المنهج. أما هنا يعني مجرد مصطلحات. فأديك ويقول لك مثلا ابن تيمية كان يستعمل الكلام الفقهاء براغماتيا، يعني براغماتيا عمليا. إيش يعني براغماتيا؟ ببساطة براغماتيا إذا في الله والله يخدمك، يعني تقول لواحد والله إن شاء الله يعني أعطيك مصاري وهذا الأمر خدمك ماديا، فالله موجود وكلامك صحيح وكلامك حق، وإذا يعني ما خدمك فكلام غلط. فالصحة والخطأ، الحق والباطل مرتبط بالمنفعة، هذه معناها البراغماتية. تستطيع أن تقرؤون كتاب البراغماتية لويليام جيمس، فيأتيك ويقول لك ابن تيمية تعامل مع كلام الفقهاء براغماتية، يعني هو ابن تيمية لا يعنيه موضوع الفقهاء، ولكن هو يعني يريد أن يمرر منفعة أو مصلحة، فيستخدم مصطلح رجحه فلان وقاله الشافعي، ولا هو ما يعني ما رأى أصلا كل هؤلاء، يعني ما هو شايفهم أمامه. هذا يعني طعن وليس موضوع تحليل، انت بأي حق انت تحلل بهذه الـ بهذه الـ بهذه الصورة؟ فهذا ما هو اصلا تحليل. يأتيك مثلا ويقول لك ابن تيمية ويستدل بأهل الحديث. طبعا هنا يعني استدل في حديث خلق الله آدم على صورة الرحمن، الحديث ضعفه الألباني، صححه أحمد وغير واحد، إسحاق بن راهوي وابن تيمية والذهب، يعني باختصار هؤلاء مالوا مع الحديث اللي هو خلق الله على صورة الرحمن. فيأتيك الكاتب ويقول أو الكاتبان يقولان ابن تيمية يستدل بمجرد أهل الحديث، بمجرد قول أحمد، يقول لك يعني أحمد بما أنه أحمد يقول خلاص هذا الكلام عليه إجماع. هذا كلام باطل يا ابن تيمية، ما استدل فقط بكلام أحمد، ولا يوجد كلام أحمد، ما يوجد عنده أصلا حجة. ابن تيمية يخالف أحمد في الفروع، يستدل فقط بكلام أحمد؟ ابن تيمية خرج عن مذهب الأربعة في بعض المسائل وتقول لي هو يستدل فقط مجرد كلام أحمد، فيعني مجرد مغالطات عنيفة. طبعا غير التشبع بما لم يعطى، يأتيك ويقول لك هجر المبتدع ما ورد عليه أي دليل من الكتاب والسنة، ما يوجد أي دليل على هجر المبتدع، وفقط اللي هو على الثلاثة الذين خلفوا، ويقول لك هذه ما هي هجر مبتدع. هذا كلام أيضا باطل. طبعا أنا ما أريد أتكلم في كل جزئية، فموضوع هجر المبتدع هذا الموضوع ليس موضوعا إلا موضوع جزئي، ولكن أن يبين إلى أي درجة يتشبعون بما لم يعطوا. يعني كيف يعني ما تهجر المبتدع؟ يعني هذه ما وجدت عليها أي دليل؟ وطبعا أدلتها كثيرة جدا، لن يعني نتعرض إلى جميع الأدلة التي ذكرها أو التي ذكرت، لكن يكفي كمثال أن هي كلمسة فقط، يعني نرى حجم الاطلاع الذي هو عندهم. أن نعرف أن موضوع الطلاق الثلاثة هل يقع أو لا يقع، ابن تيمية ذكر حجة عمر بأنه أصلا أنه ابتدع هذا الطلاق الثلاثة، فكان عمر يفرق بين الزوجين بناء على أن هذا ابتدع ويفرق بيناتهم كعقوبة له لأنه مبتدع. فيعني هذا كان من مآخذ ابن تيمية ابن عمر كما يرى ابن تيمية في موضوع إيقاع الطلاق الثلاثة في لفظ واحد، وهو الذي خالفه ابن تيمية وعاد إلى المسألة القديمة. على أي حال، موضوع إنشاء ابن تيمية ينشئ أفكار، ينشئ شيء في المعمار السلفي، هذا الذي يسميه هو المعمار السلفي. كيف يعني ابن تيمية ينشئ؟ ابن تيمية لم ينشئ وإنما كان يكشف، وهذا دائما كان يركز عليه. يقول ابن تيمية يقول أحمد بن حنبل لم يشتهر بشيء اخترعه، وإنما أنه كان متمسكا بالسنة وبالكتاب وبالسنة. طبعا غير موضوع التقييم، موضوع التقييم أنا يعني لن أدخل فيه أنه فلان أقوى من فلان وفلان أضعف من فلان. والموضوع لو أنه كان عند المعاصرين لهان، هو يأتيك ويقيم، يعني يقيم أشخاص على مستوى أحمد بن حنبل وعلى مستوى يعني الشافعي وعلى مستوى البخاري، وطبعا يحتج جدا إذا أحد انتقد كتابه، وهو يعني ما خلى إنسان من السلف إلا تكلم. لكن الفكرة الأساسية أن هناك تطور عبر التاريخ من أيام أهل الحديث الأوائل إلى اليوم. فأنت عندك كلمة سلف، سلفية، دين، تختلف عن فترة ابن تيمية، عن قبل ابن تيمية، عن نحو ذلك. لما تقول أشعري، المخيلة السلفية، فترة قبل ابن تيمية تختلف عن بعد ابن تيمية، إلى آخره إلى آخره. ما توجد أصلا هنا موازين حتى نحاكم إليها ابن تيمية. ابن تيمية يحكمنا إذا هو يعني المتنفذ، ويقول لك لا، ما هو بعد ابن تيمية عندك الألباني وابن باز ونحو ذلك، هؤلاء كل واحد فيهم تعرف يعمل يقوم باستحداث شيء جديد، أو يحفر يعني تحديدا يحفر شيء في تاريخ السلفية الذي أو في فكر السلفية لا يمكن تجاوزه. تصبح الإنسان مجبور، وكأنها هناك جبرية بسبب نظام التاريخ. طبعا ميشيل فوكو المنهج الذي يطرحه منهج جيد في شق، لكن نحن كأهل سنة وجماعة، خصوصا عندنا علم حديث وعندنا علم الأصول، وتستطيع أن تزن الأقوال، ما يمكن الاكتفاء بمنهج ميشيل فوكو. وهذا نبه عليه كثير من الأشخاص، يعني حتى مثلا التيار الماركسي كان دائما ينتقد أن يقول منهج ميشيل فوكو منهج ليس تاما. مثلا عبد الرحمن بدوي ما كان أصلا يسلم بمنهج ميشيل فوكو، يقول لك هذا يطوع الوقائع التاريخية اللي ينقذ المنهج الذي هو قال به. لكن نحن عندنا مثلا الكتاب والسنة، وعندنا علوم الشريعة من أصول فقه وعلم حديث ونحو ذلك، تستطيع أن تحدد من ما هو الخطأ في كلام أي كان. الآن ممكن أن تستعين بمنهج ميشيل فوكو لاكتشاف هذا الخطأ، أما أن تعتمد منهج ميشيل فوكو فقط لا غير وتطبقه على تاريخ الأئمة بطريقة يعني فيها إسقاط كامل، إسقاط تاريخي كامل، تعامل والله أحمد بن حنبل هذا له معمار سلفي، وكان أحمد بن حنبل هذا متطرف في التكفير، طبعا التطرف في التكفير سوف يعدله ابن تيمية، هذا كلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. أحمد بن حنبل ما كان أصلا متطرفا بالتكفير، ما يعرف من أين جئت بهذا. طبعا موضوع طبعا هو يعني يقول لك ان كي يعني يستدل بذلك بكلام مطلق ان فلان كافر مثلا، او مثلا من قال بان القران مخلوق فهو كافر، هذا شيء مطلق يعني. وهذا الامام ابن تيميه فرق بين المطلق والمعين، ومعروف في فتاواه مواضع كلامه في المطلق والمعين، وعلى هذا يحمل كلام ابن احمد بن حنبل. لكن هنا ايضا يعني يتعامل الكاتب أو الكاتبان يتعاملان بطريقة أيضا اعتباطية، يقول لك هو أصلا ابن تيمية يؤول كلام الأئمة، يعني ابن تيمية ونحو ذلك يؤولون كلام الأئمة. طبعا والشافعي يعني على هذا الكلام، على هذا المعنى الشافعي يؤول الكتاب والسنة ليخرج لنا أصول الفقه، وابن تيمية يؤول كلام الشافعي ليخرج لنا أصولا مختلفة، وكل واحد يؤول. وهذا كان يركز عليه موضوع ميشيل فوكو، وأنا طبعا ذكرت نقد ثم رد عليه الكاتبان بأنهما لا يتعتمدان. ذكرت أن في ردهما اعتمد منهج ميشيل فوكو وموضوع القطيعة التاريخية التي يحرص دائما عليها ميشيل فوكو، هناك قبل وبعد، قبل وبعد. فأظن رد علي أظن أحمد سالم أنهم ما يتكلم عن القطائع البلاشلارية بالنسبة لباشلار. طبعا أنا استغربت إن ما دخل هذا التعليق في كلامي، فيظهر أنهما حتى ما فهما موضع النقد عليهما. النقد ينصب أن منهج ميشيل فوكو يتعامل بأن بالتالي، وميشيل فوكو هناك له مناظرة على اليوتيوب تستطيعون أن تشاهدوها مع اللهم صل على النبي، مع فيلسوف أمريكي اللي هو نعوم تشومسكي اليهودي، هذا اللي هو أصل يهودي اللي كان فترة ضد حرب فيتنام، وهو عالم لسانيات أو فيلسوف لسانيات، وله تكلم في السياسة ونحو ذلك. ونعوم تشومسكي وإن كان مثقفا إلا أنه يميل مع المثالية، على أي حال فحصلت مناظرة بين ميشيل فوكو ونعوم تشومسكي ومرفوعة على الشبكة ومترجمة على اليوتيوب. تستطيع أن تفهم كتاب أحمد سالم والخطر الكبير الذي يحويه أحمد سالم ككتاب بمراجعة كلام ميشيل فوكو. ميشيل فوكو يقولون له أو يقول له في المناظرة، يقول ميشيل فوكو أنا أنازع المجتمع وأعارض السلطة ونحو ذلك ليس لعدالة قضيتي، بل لأهدم الأعراف أو الظلم الذي هو في المجتمع. فيقول له تشومسكي يعني كيف أنت والله سوف تحارب هذه الأعراف وهذه المسائل وأنت غير مؤمن بعدالة قضيتك؟ قال ما هو أنا لا أؤمن بعدالة قضيتي، لأن كلمة عدالة هذه من إنتاج المجتمع نفسه، هذه بحد ذاتها كانت يعني رهيبة وتفتح آفاق في موضوع فهم فلسفة فوكو. لاحظ أنه يقول المجتمع ينتج المفاهيم، لاحظنا ما عندنا هنا، لا إله ولا كتاب ولا سنة، وهذا أمر مهم جدا لما نعمل استنساخ ونضعه على موضوع الدين. المجتمع حسب ميشيل فوكو هو الذي ينتج هذه المفاهيم. هذه المفاهيم تختلف طبعا من عصر لعصر. العصر مثلا القرن 19 تختلف عن القرن 21. كيف يحدث هذا؟ يحدث أن يحصل عندنا تغير في زوايا النظر. هذه التاريخ ونظام الخطاب حسب ميشيل فوكو مثل الطبقات الأحفورية، طبقات. فعندك طبقة أولى، هذه تعميك أن ترى بحرية، لا أنت محكوم بهذا النظام. الطبقة التي هي إيه؟ الطبقة الأولى. الطبقة الثانية كذلك، الطبقة الثالثة، ما نصل إلى آخر الطبقات أو أحدث الطبقات. نحن مثلا في عصرنا هذه مجموع تراكم طبقات سابقة. هذه الطبقات السابقة مرة تنظر إلى العلم بزاوية، ومرة تنظر إليه بزاوية أخرى، مرة تفتح جانب مرة لا تفتح، مرة تؤول موضوع وتدخل عناصر جديدة. لذلك هو يقول لك أنا لا أؤمن بعدالة قضيتي، لأن كلمة عدالة هي من إنتاج المجتمع الذي أحاربه. لاحظت؟ طيب نطبقها الآن على منهج ما بعد السلفية. ما بعد السلفية يقول لك هناك أقوال يتم تأويلها عبر التاريخ. هذا التاريخ هذا مثل الطبقات، عندنا الشافعي، عندنا مالك، كل واحد إيه، كل عصر من عصور السلفية هذه طبقات. الطبقة الأولى تؤثر في الثانية. الآن يحصل ماذا؟ يحصل تأويل. الشافعي ينشئ المعمار الأصولي، يؤول الذي سبقه فينشئ معمار جديد. هذا المعمار سوف يؤثر فيما بعده، سوف يتحركون وفقه. الآن حسب الكتاب يقول لك ابن تيمية أول كلام الشافعي، يعني ابن تيمية قام بمثل ما قام به الشافعي عمليا مع غيره. فيأتي ابن تيمية وإيه؟ يطور كلام الشيء، يؤوله ويصبح الشافعي قبل ابن تيمية يختلف عن بعد ابن تيمية. ستنظر أنت إليه من الزاوية هذه. طبعا بعد التأويل والتحوير، وهي تعبر عن شيء سلطوي. لو احنا سأل، لو الآن ميشيل فوكو هو الذي كتب الكتاب وسألناه أنت طب يعني مع من؟ يقول لك أنا ما لست مع أحد أصلا، أنا يعني ضد الجميع، لأن الأفكار التي تصلنا عن الإسلام هي منهم، ما يوجد فكرة خارجة عنهم. الأفكار عن الإسلام هي داخل التاريخ. هذه خطورة الكتاب الكبرى، أن الإسلام هو عملية نحت، عملية نحت وعملية حفير وصلاتنا. ما هي يعني ما تستطيع أن تفهم أنت ما هو النبي تحديدا، بل أنت خاضع لنظام خطاب قديم من أيام، فما بالك عن موضوع السلفية. فهذا هو الذي اعتمده أحمد سالم وبسيوني، اللي هو موضوع التراكم الأحفوري للنظام الخطاب. وطبعا سيكون يعني أعتقد أن ميشيل فوكو سيكون سعيدا بالكتاب، خصوصا أنه ميشيل فوكو كان عنده هم اللي هو تحطيم العقل الكوني. حتى نفهم هذا الأمر، نفهم كتاب ما بعد السلفية، يجب أن نفهم ميشيل فوكو. تستطيعون أن تقرأوا له، وأنصح القراءة له. يعني نحن في عصر يجب أن تقرأ ما الذي يجد. وأنت ترى يعني الآن الناس تقول لك يا أخي هذا رجل سلفي، ما يعقل أنه والله يعتمد منهج رجل غير مؤمن وما أعرف كذا. لا لا لا، الأفكار ما تعرف الفراغ، هناك ضغط عالي وهناك ضغط منخفض. يأتي الضغط العالي إلى مناطق المنخفضة لا يستأذنها. فهذا الرجل قرأ له كم كتاب هنا وهناك، ويتأثر الآن بميشيل فوكو بدون أن يشعر وبدون أن يعرف. ميشيل فوكو قلنا كان يريد تحطيم العقل الكوني. ما معنى تحطيم العقل الكوني؟ طبعا كان هو شيوعيا في ماضيه، كان ماركسيا. الماركسية عندها حلول لجميع العالم. قل لك هناك العالم كله طبقتين، طبقة يعني طبقتين أساسيتين، وبينهما طبقات متوزعة، لكن هذان الخطان الأساسيان، بروليتاريا وبرجوازية، أغنياء وفقراء، ما عندهم حل وسط. طيب النموذج هذا ميشيل فوكو رآه أنه يتحطم، فما العمل عنده؟ قال أريد أن نحطم هم العقل الكوني، ما أريد أي أخلاق كونية. ما تقول لي الزنا حرام في كل العالم، هذا الزنا أنت تقول عنه الزنا حرام بناء على تاريخك ومعتقداتك وأفكارك ونحو ذلك. أنا تاريخي ومعتقداتي وزوايا نظري مختلفة وتأويلاتي مختلفة جدا عنك. فهو يقول بصريح العبارة أريد تحطيم الهم الكوني. الآن أنت لما تأتي لا تأتي مثلا لكتاب للسلفية وتقول السلفيون هؤلاء محكومون بسقف تاريخي معين، هم يرجعون مثلا للألباني، الألباني يرجع لمن قبله، كل واحد نصر ابن تيمية، أحمد بن حنبل، البخاري، يستحدثون بعض المصطلحات، ينشئون معامير في الخلافات مع غيرهم، يصبح السلفي الذي في أسفل الكتاب أو الأحدث هو بالنسبة إلينا وهو في آخر الكتاب، يصبح هذا السلف في موقفه صعب جدا، لأنه والله محكوم بتراث قديم جدا تعاقبت عليه التأويلات، فهو مجبور أن يفكر بهذا النمط لأنه دخل هذه الزاوية. طبعا طبقها على المعتزلي، طبقها على كل شيء، سوف ترى أن الحق موزع في كل مكان، وأن الفرق ما يمكن أن تقول لهذا فرقة حق وهذه فرقة باطلة، لأن الحق ليس كونيا. أعتقد أن هذه النقطة أخطر من موضوع سرقة، موضوع والله سرق من الكتاب الفلاني وسرق من الكتاب. الرجل هنا يهدم موضوع الكونية، ما يوجد شيء عام، ما يوجد هناك، يعني أنت تذهب للمعتزلة تقول يا أخي أنتم يعني على باطل، والاتباع السلف يقول لك أي اتباع السلف، أنتم أولتم تاريخكم وكما نؤول تاريخنا، نحن خاضعون لنظام خطاب وأنتم خاضعون لنظام خطاب، تأتي نحارب هذا النظام، نظام الخطاب اللي هو نظام خطاب سلطوي اللي هو لغة اللي هو يعني محتكم للغة ومحتكم لكثير من الأفكار والآراء. فأنت المعتزلي يقول لك أي نعم سوف نحارب التراث مثلا، طب ما الذي نعتقده؟ لا نعتقد أي شيء، أننا نحارب التراث، فلا يجوز أن نعتقد شيء من هذا التراث الذي ينتج لنا المفاهيم. طبعا أنا أشك أن أحمد سالم فاهم أنه أصلا دخل الكار هذا ودخل اللعبة هذه وأنه يشارك في تحطيم الهم أو هم تحطيم العقل الكوني، ولكن نعرف يعني هناك حصل التقليد لكتاب مثل أراكون وإدوارد سعيد دون وعي بما تحمله هذه الأفكار في أحشائها. هذا يختلف طبعا عن أي نظرة أخرى للواقع. أساس النظرة الفوكوية أن المجتمع هو الذي ينتج المفاهيم وأنها تعبر عن علاقات سلطة، وطبعا السلطة لا يشترط أن يكون حاكم، جماعة، إرادة حكم، إرادة وجود، مثلا الحنابلة كانوا مضطهدين مثلا ثم فاعوا، فهذه إرادة سلطة يعني، طبعا بعدها سيطروا بعد أيام المتوكل بعد المعتصم، فهذه إرادة سلطة. كيف عبروا عنها؟ في أنظمة الخطاب، أنظمة الخطاب هذه اجتاحت المعمورة وأضحى موضوع أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وهذه يعني زيادة في المعمار العقائدي. طبعا يعني أنا أبتكر شيء حتى أريكم أن هذا الشيء يعني ميسور، يستطيع أن تقول له فهذا يعني القرآن غير مخلوق، ما كانت على زمن الصحابة هم جاءوها، الآن تأتي وتقول هو القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، يأتيك أحمد سالم يقول لك الله يا أخي نحن ليس من وظيفة الباحث في الأفكار أن يقيم وأن يفتي، ونحن فقط نعرض تاريخ الأفكار. هذا وين قالوها هذه؟ هذه قالوها عندما بحثوا محمد عبد الوهاب، وقالوا محمد بن عبد الوهاب كفر الأشخاص الذين يدعون غير الله، لكن هل هذا كان موجود على زمن الصحابة؟ لا هو ما كان موجود على زمن الصحابة، لكن هل هو يعني متسق مع النصوص؟ احنا ما نفتي، لكن في مواضع أخرى احنا نفتي، احنا هنا ما يوجد هناك أدلة على موضوع الهجر المبتدع، التكفير، ما يعني التكفير موضوع يعني يجب أن نقزمه إلى أقل حد ونحو ذلك. فهم يعني في الختام يعني الطرح سيكون ليبراليا، يعني عندك حق عندي حق، نحن إخوة ولا نريد تكفير ولا نريد، طبعا موضوع العنف هذا شيء مرفوض كليا عندهم في موضوع العنف، ويعني وأيضا موضوع يعني هو حتى العنف اللغوي مرفوض يعني، لأنه طبعا إلا مع من ينتقد الكتاب هذا أمر آخر، لكن ما ولد حق واحد يعني. وطبعا لما انتقدوا بندر ما تستخدموش هذه اللغة، يعني المفترض يكون عنده حق وعندهم حق يعني، ولكن حتى تروا دائما الأفكار الفانتازية هذه تختلف عن واقع الحياة. يعني هو لما انتقده بندر احتدوا وأقسموا بالله أنه كاذب وأنه يتجنى عليهم ونحو ذلك، ولكن يعني حسب المنطق الذي يعتمدونه يفترض أنه عندهم حق وهو عنده حق. طبعا هذه كانت يعني أخطر الأسس، أخطر الأسس أن الدين عمليا يتطور عبر التاريخ، أن الدين إنتاج بشري في الواقع. يعني في الختام سوف نصل إلى الدين إنتاج بشري وليس شيئا ربانيا. وأيضا هذا أيضا يعني يطعن في العلوم الشرعية، أن هناك علوم مكتفية بالكشف عن البدع والأمور الدخيلة. هو يقول لك يعني هذا يعني ينجح في أوروبا كان لأنه ما يوجد هناك منهج وما هناك دين محفوظ وتولد حوله علوم حقيقية. هذه العلوم يعني تمنع دخول أي شيء زائف. فأوروبا كانت مغربة في موضوع التأويل، ما يسمونه الهرمنيوطيقة، وموضوع كشف البدع. يعني كيف عندنا مثلا كشف البدع، هو عندهم هذه الأحافير يبحث يعرف كل شيء متى حدث ومتى تأول ومتى حصل. طب بنتبه أقول أنا أعرف بكل بدعة متى حصلت من قبل، يعني ما يعرف منهج ميشيل فوكو. وبالمناسبة أنا يعني أقرأ لميشيل فوكو وأحب القراءة له وأعتمده، حتى يعني في وأنا أكتب في كتابي هذا اعتمدت بعض الكتابات لميشيل فوكو كمراجع، لكن ما اعتمده كمنهج عام. يعني اعتمدته مثلا أنه نقل بعض الكلام عن أفلاطون وأرسطو وحلل بعض الجوانب فيها، هذه شيء جيد أنه يحلل خصوصا في الجانب الغربي. أما اعتمد منهجيته بالكامل والمطلق على موضوع الإسلام وأطبقه على مثلا موضوع السلف وأهل السنة والسلفية، يعني كلام هزيل جدا. لذلك كتاب ما بعد السلفية يصب في في في في مصلحة غير السلفيين طبعا هذا حتما، ويحاول تحطيم شيء اسمه كونية الحق. ما توجد حق تقول لي والله الصفات نحن نؤمن بالصفات دون تأويل، هذا ما تأتي وتقول لي هذا شيء كوني، هذا شيء خاضع لكلام أهل الحديث ولتأويلات ابن تيمية ولتأصيلات الألباني ونحو ذلك. ما هو حق في ذاته؟ هذه كانت المعضلة الأكبر. طبعا إلى هنا نكون قد انتهينا، وإن شاء الله سوف نواصل في موضوع ابن تيمية وكتاب تعارض العقل والنقل. وإن كان ابن تيمية كما ذكرت منظومة متكاملة، يعني أصعب قراءة كتاب بدون قراءة الباقي، لكن سوف نركز على هذا الكتاب الذي قال فيه ابن القيم: واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. إن شاء الله موعدنا المحاضرة القادمة، ويعطيكم ألف عافية وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.